لفهم القرآن نحتاج إلى استيعاب اللغة، ولاستيعاب اللغة نحتاج إلى إدراك جذورها. جذور قرآنية مع أيمن عبد الرحيم على روى. ثلاثمائة كلمة في القرآن تقريبا من الجذر حقق، فنقول الحق النقرة التي في رأس الكتف المنحوت من الخشب والعاج، والمحتق من الطعن النافذ إلى الجوف. فالمعنى المحوري لهذا الجذر تمكن الشيء في عمق مقره أو وسط مقره، كما يتمكن الشيء في حق الخشب وكتمكن الطعن في وسط الجوف. فيقال احتق الفرس ضمر فتداخلت أثناؤه بعضها في بعض، وحقت الناقة سمنت، وحقيقة الرجل ما يلزمه حفظه ومنعه ويحق عليه الدفاع عنه من أهل بيته، ومن ذلك الحق نقيض الباطل. وحق الشيء ثبت أو وجب، كما في قوله تعالى فذلكم الله ربكم الحق، وكما في قوله تعالى قال الذين حق عليهم القول، أي ثبت عليهم القول. ومن صور تمكن الشيء واستقراره على موضع عليه مطابقة الشيء الشيء، ومن هذا الحق أي الصدق، كما في قوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، أي المطابق للواقع. واستعمالات الحق غير المادية تدور على معنى الثبات، لكن التعبير عن معناها يختلف مناسبته لها حسب السياق، فقد يأتي بمعنى الصحيح الصواب أي ضد الباطل الزائف، كما في قوله تعالى فيعلمون أنه الحق من ربه، وقد يفسر بالصدق كما في قوله تعالى ألا إن وعد الله حق، وقد يفسر بالعدل كما في قوله تعالى والله يقضي بالحق. ومن المعاني المتضمنة في أصل الجذر قولهم له في هذا الأمر حق، كأن له جزاء منه ثابتا في وسطه، كما في قوله تعالى وليملل الذي عليه الحق، وحقيق عليه ذلك أي واجب ثابت، كما في قوله تعالى حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. ومنهم قوله تعالى الحاقة ما الحق، يريد القيامة لأن الأمور تحق فيها. ثلاثمائة كلمة في القرآن تقريبا من الجذر غفر، فنقول الغفارة جلدة تكون على حز القوس الذي يجري عليه الوتر، والمغفر حلق يجعلها الرجل أسفل الخوذة تسبغ على العنق فتقيه. فالمعنى المحوري لهذا الجذر تغطية أو ستر يقصد به الحماية وما إليها، كالجلدة التي تحمي القوس والوتر، والمغفر الذي يحمي العنق. ويأتي بالمعنى المعنوي كغفران الله الذنوب تغطيتها وسترها، ويأتي بمعنى التغطية دون قيد الحماية، كما في قولهم جاءوا الجماء الغفيرة، أي بجماعتهم الشريف والوضيع ولم يتخلف أحد وكانت فيهم كثرة، فهو من التغطية لأن الكثيرين يغطون وجه الأرض.